القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان عودة المنفي لأمير الشعراء أحمد شوقي. أنادي الرسم لو ملك الجواب، وأجزيه بدمعي لو أثاب، وقل لحقه العبرات تجري، وإن كانت سواد القلب ذاب. سبقنا مقبلات الترب عني، وأدينا التحية والخطاب، فنثري الدمع في الدمن البوالي كنظمي في كواعبها الشباب. وقفت بها كما شاءت وشاء وقوفا علم الصبر الذهاب. لها حق وللأحباب حق، رشفت وصالهم فيها حبابا. ومن شكر المناجم محسنات، إذا التبر جلى شكر التراب. وبين جوانحي واف ألوف، إذا لمح الديار مضى وثاب. ويا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب. ولو أني دعيت لكنت ديني، عليه أقابل الحتم المجاب. أدير إليك قبل البيت وجهي، إذا فهت الشهادة والمتاب. وقد سبقت ركائبي القوافي، مقلدة أزمتها طرابا. تجوب الدهر نحوك والفيافي، وتقتحم الليالي للعبابة. وتهديك الثناء الحر تاجا على تاجيك مؤتلقا عجابا. هدانا ضوء ثغرك من ثلاث، كما تهدي المنورة الركابة. وقد غش المنار البحر نورا، كنار الطور جللت الشعابة. وقيل الثغر فاتأدت فأرست، فكانت من ثراك الطهر قابا. فصفحا للزمان لصبح يوم، به أضحى الزمان إلي تابا. وحي الله فتيانا سماحا، كسوا عطفي من فخر ثيابا. ملائكة إذا حفوك يوما، أحبك كل من تلقى وهابا. وإن حملتك أيديهم بحورا، بلغت على أكفهم السحابا. تلقوني بكل أغر زاه، كأن على أسرته شهابا. ترى الإيمان مؤتلقا عليه، ونور العلم والكرم اللبابا. وتلمح من وضاءة صفحتيه، محيا مصر رائعة كعابة. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.